فقد كانوا آنذاك يسمونه سفرا وهذا غير بعيد. وعلى كل سواء قيل بهذا وقيل بالاحتمال الأول في احتمالات أخرى، قاعدة الأصولية تقول إذا جاء شيء محتمل وإذا جاء شيء صريح تأخذ بالصريح وتدع المحتمل. وقاعدة الأصولية الأخرى النص أو اللفظ أو الدليل إذا ورد عليه احتمال القول بطل الاستدلال به فيرد المشتبه إلى المحكم، وغير الواضح إلى الواضح، وغير الصريح إلى الصريح، فيزول الإشكال في هذه المسألة. ومع هذا تبقى المسألة كما قلت لكم في البداية مسألة اجتهادية، وهي تعتبر المسألة من عصر الصحابة في الحقيقة إلى هذا العصر والناس يتكلمون فيها، وكل عالم يدلي بدلوه. الجمهور يقول أربعة برد، وابن تيمية يقول العرف، يقول ثالث لابن حزم رحمه الله يستدل بحديث أنس يقول إذا خرج كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر. فأيضا في إشكال هذا الحديث، إذا أخذنا بظاهرك الظاهرية يأخذن بظاهره تقصر بمجرد خروج ثلاثة أميال. الميل مختلف فيه على قولين، قيلنا الميل ثلاثة كيلو مترات، وقيلنا الميل ستة كيلو مترات، فعلى ثلاثة أميال على الكثير 18 كيلو مترات، وعلى القول الآخر 9 كيلو متر. هذا على القولين باختلاف العلماء في الميل. فابن حزم يقول بمجرد تبلغ المسافة هذه ولو كانت منتهى السفر، فعلى هذا من بريدة إلى ما بعد 9 كيلو فقط، حدود بريدة على الدائر يصبح، تتجاوز 9 كيلو مترات تقصر. على هذا القول أيضا في قول ثالث ممكن بعد، حتى لو على هذا القول اللي يقول الميل كيلو وان، هذا قول حقيقة ضعيف، هذا قول ضعيف، يعني كيف نجعل السفر نهاية السفر هذا؟ الجمهور أجاب عن هذا الحديث قال المقصود خلص من 300 يعني بدأ المسافة، بمعنى إذا أراد يمشي سفرا، بمعنى أنا أريد مثلا أذهب إلى مكة ومجاوز تجاوز حدود البلد أقصر، وهذا حتى عليه غير واحد من العلماء الإجماع. أما لو كانت ميتة ونهاية السفر يريد مثلا عنيزة أو أريد الكرية أو أريد البدائع أو أريد الرأس، هذا هو منتهى سفري مثلا وتجاوزت هذا ما أقصر، لأن هذا هو منتهى السفر ليس مثل السفر. فعلى قول الجمهور أن الحديث يكون هو منتهى السفر لا بداية السفر، ابن حزم فهم بداية السفر ولم يتابع أحد من الأئمة ابن حزم على هذا الفهم للحديث. مما يدل على ضعف فهم ابن حزم للمسألة ابن عمر اللي قبل قليل قلنا حدد المسافة بأربعة برد، كأنه عند ابن تيمية بسند قوي أنه يخرج إلى مزرعة الله مسافة ميل ويقصر. يقول ابن تيمية هذا لم يعتبر العرف، إذا عد هذا سفرا في العرف صار سفرا، إذا عد هذا سفرا في العرف صار في الأول قال أربعة برد لأنه لم يكن سفرا عنده إلا هذه المسافة، لكن لو جاء شيء يسمى هذا سفرا تعتبره سفرا، وهذا يؤكد القول بالعرف. ثانيا من يؤكد طب العرف القواعد لم تطبق القواعد، وقتل بعد أربعة برد لم تطبق القواعد تطرد، إذا كنت تطرد وتخلق جمهور وتطرد هذا جيد الاطراد مطلوب، لكن شخص يتناقض مثلا يقول أربعة برد ثم يجوز لأهل مكة قصر في منى وفي مزدلفة عرفة، طيب ما قلت أنت أربعة برد، أنت تقول أربعة برد أنا ما عملت أربعة برد، إما أن تطرد ولا تستدني إلا بدليل، وإما تلغي هذا الطراد فطرد جذب آخر طرد العرفي، فإما هذا وإما هذا. أما قول أبي محمد بن حازم ففي ضعف.